الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا عندما تكلم عن حقيقة الإسلام، وأن الإسلام دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له، ويكون سالما له، أي لا يكون سالم، أي لا يكون لله ولغير الله، لا يكون إلا لله تعالى. ومقصود شيخ كلام شيخ الإسلام رحمه الله يتضمن اجتناب الشرك أو الكبر، اجتناب الشرك واجتناب الكبر. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن حقيقة الإسلام، وأن الإسلام الذي أنزل به الله تعالى الكتب وأرسل به الرسل، ما هو؟ أن يسلم العبد لله تعالى. ما معنى أن يسلم العبد لله تعالى؟ يفسر شيخ الإسلام هذا الكلام فيقول فيستسلم لله وحده، أي لا يستسلم لغير الله تعالى، لا يكون مستسلما إلا لله تعالى لا شريك له، أي لا يجعل الله شريك في الاستسلام، فيستسلم لله ويستسلم لغير الله. والاستسلام يدخل فيه عبادة الله تعالى ويدخل فيه طاعة الله تعالى. فمن عبد غير الله تعالى لم يستسلم لله تعالى، بل جعل الله تعالى شريك. ومن أطاع غير الله تعالى لم يستسلم لله تعالى، فلا بد أن يكون المسلم سالما لله تعالى، متألها له غير متأله لما سواه، أي عابدا لله غير عابد لما سواه. ثم قال شيخ الإسلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ولها ضدان الكبر والشرك. ثم قال فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده، المستكبر لا يعبد الله تعالى بخلاف المشرك. المشرك يعبد الله تعالى ولكنه يعبد معه غيره، أما المستكبر فإنه لا يعبد الله تعالى لأنه غير منقاد ولا مستسلم لله تعالى. وكما بينا أكثر من مرة هذا معنى قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فمن عبد الله انتفى عنه الكبر، من عبد الله انتفى عنه الكبر، ولكن لا يدخل الإسلام بمجرد أنه يعبد الله تعالى، لابد من ركن آخر، لابد من ركن آخر حتى يتحقق الإسلام. ما هو الركن؟ واجتنب الطاغوت، أي أنه إذا عبد الله لا يجعل لله تعالى شريك في العبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. فعبادة الله تعالى تنفي الاستكبار، ونفي الشريك عن الله تعالى ينفي عبودية غير الله تعالى. لا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله تعالى، ولا يكون معبود إلا بعبادته، ولا يكون واحدا مستحقا للعبادة إلا بترك عبادة غير الله تعالى. وهذا الأصل خفي على أكثر الناس اليوم، فجعلوا يحكمون على من وقع في الشرك بالإسلام وينكرون على من تبرأ من المشركين بحجة أنه كفر المسلمين. وشيخ الإسلام كذلك ابن تيمية له مواضع كثيرة في بيان هذه الحقيقة، قال في موضع آخر: فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع، أي كل شرع يدعو إلى إخلاص العبادة لله تعالى، أي لا يجعل لله تعالى شريك، ولا يكون هذا إخلاص العبادة إلا بنفي الاستكبار، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالذل والخضوع لله تعالى، والإخلاص لا يكون إلا بالذل والخضوع لله تعالى. فإخلاص الدين يتضمن الأمرين، نفي الكبر ونفي الشرك، لأنه العبادة من أخلص العبادة لله تعالى لا يكون إلا عابدا لله تعالى، ولكنه من لم يخلص العبادة لله تعالى يعبد الله ويعبد غيره، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يعبدون الله ويؤمنون بوجود الله تعالى ويؤمنون بأن الله تعالى يعبد، لكنهم لا يخلصون العبادة لله تعالى. فإخلاص العبادة لله تعالى والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع. فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له، لا يسقط عنه بحال، أي لا يسقط إخلاص العبادة عنه بحال، ولا يدخل الجنة إلا من أهل التوحيد، إلا من أهل التوحيد، أي أنه من وقع في الشرك لا يدخل الجنة لأنه ليس من أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد هم الذين جعلوا الله واحدا قولا وعملا، أهل التوحيد هم الذين جعلوا الله واحدا قولا وعملا، فمن جعل الله شريك بالقول أو بالعمل هذا ليس من أهل التوحيد. ثم قال شيخ الإسلام: وهم أهل لا إله إلا الله، فهذا حق الله على كل عبد من عباده، يقول الشيخ: وهذا حق الله على عبد من كل عبد من عباده، كما في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الحديث. قال شيخ الإسلام: فلا ينجو من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته، دينه أي طاعته، ودعاه مخلصا له الدين، ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله، هذا المستكبر الذي تكلمنا عنه، هذا أعظم كفر من المشرك. لذا قال شيخ الإسلام: فهو أسوأ حالا من المشرك. قال: فلا بد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره، إنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه. فمن لم تبلغ الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة، ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لا ذنب له لا يدخل النار، ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا. فمن لم تبلغ دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الأثر. فالشيخ الإسلام ذكر هنا الاسم والحكم، الاسم من وقع في الشرك أو استكبر عن عبادة الله تعالى هذا لا يكون مسلم لأنه لم يحقق الإسلام العام، وأن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له لا تسقط عن أحد البتة. ما معنى لا تسقط عن أحد البتة؟ أي أنه تجب على كل حال، فلا بد من تحقيقها ولا بد من وجودها في الإسلام. في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ نعم معذرة يا أخوان. أين وصلنا يا أخوان؟ في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ صوت واضح؟ نعم. كنت أتكلم يعني هذه مسألة مهمة جدا، يعني الذي يفهم هذه المسألة يتبين له حقيقة الإسلام ويبني على هذه المعرفة أحكام كثيرة جدا في التفريق بين المسلم والمشرك وما يترتب عليه من أحكام الولاء والبراء وغيرها من أحكام المسلمين وأحكام المشركين. وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره. ما معنى لا يسقط عن أحد البتة؟ نذكر مثال حتى نبين حقيقة المسألة. مثلا المكره، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. بعض الناس قد يحتج مثلا بهذه الآية ويقول المكره سقط عنه عبادة الله تعالى، هذا غير صحيح. المكره لم تسقط عنه عبادة الله تعالى، المكره يجب عليه أن يخلص العبادة لله تعالى في قلبه، ولكن الذي سقط إظهار عبادة الله تعالى قولا أو عملا، إظهار مثلا البراءة من الكفار، البراءة من الشرك والكفر، فإنه مثلا يتكلم بالكفر أو يفعل الكفر، ولكن لما ننظر في هذا الكلام أو هذا الفعل يتبين لنا أن قول هذا المكره أو فعله حكمه حكم قول المجنون والطفل، لأنه فعله من غير إرادة، فعله من غير إرادة، فهو لا يؤاخذ لأنه فعله من غير إرادة، فلا يدخل إذن في مسألتنا، لا يدخل في مسألتنا، وإنما الذي يدخل في مسألتنا من فعل الشرك وهو مريد للشرك، من فعل الشرك وهو مريد للشرك. فالإكراه حد فاصل بين المريد وغير المريد، الإكراه حد فاصل بين المريد وغير المريد، لذا قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. فانشراح الصدر بالكفر يعلم بالقول ويعلم بالفعل. كيف يعلم؟ يعلم إذا أظهر المشرك الشرك من غير إكراه، علمنا أنه قد شرح بالكفر صدرا. ولكن إذا علمنا أنه مكره، تبين لنا أنه لم يشرح بالكفر صدرا، لأن هذا الكفر الذي تكلم به أو فعله فعله من غير إرادة. إذن الأصل الذي قرره شيخ الإسلام مستقيم غير منتقض، فإن عبادة الله تعالى لا تسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام. فمن وقع في الشرك قولا أو عملا من غير إكراه قد شرح بالكفر صدرا، لذا هو مشرك ولم يحقق الإسلام العام، بخلاف باقي الشرائع، بخلاف الشرائع كالصلاة والصيام والحج والجهاد. هذه الشرائع لو تركها أحدهم مثلا وكان ناشي في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام تسقط عنه. كيف تسقط عنه؟ تسقط عنه بالجهل، تسقط عنه بالجهل، فهو ترك الصلاة بإرادته وترك الصيام بإرادته وترك الحج بإرادته وترك الجهاد بإرادته، ولكنه كان جاهلا فرفع الجهل عنه المؤاخذة، فكان مريدا ولكنه كان جاهلا، بخلاف الإسلام العام. من تركه جاهلا، الإسلام العام من تركه جاهلا لا يسقط عنه الإسلام ويقال بأنه مسلم لا يسقط هذا البتة، بل هو مشرك لأنه لم يحقق الإسلام العام. وهذه هي حقيقة الفرق بين أصل الدين وبين فروع هذا الدين، بين حقيقة لا إله إلا الله وبين ما تلزمه هذه الحقيقة. وذكر الشيخ في مسألة التعذيب كذلك أن التعذيب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، وأن من مات على الشرك فإن الله تعالى قد تفضل على عباده بأن جعل التعذيب لا يكون إلا بعد الرسالة، كما قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الحديث الصحيح: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل ذا غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك وعد الجنة. نعم تفضل. نعم تفضل يا أبو محمد، تفضل لاقط. نعم الصوت واضح يا أخوان، في صوت؟ صوت واضح؟ في صوت يا أخوان؟ نعم جيد. نكمل. إكمال بيان أو تفصيل معنى كلام شيخ الإسلام في التفريق بين الاسم، أي تسمية من وقع في الشرك بأنه مشرك، وتعليق التعذيب بقيام الحجة. أقول: لا يعني عذر المشرك في التعذيب نفي اسم الشرك عنه، لأنه نقض إسلامه بوقوعه في الشرك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله احتج على هذا الأصل بحديث معاذ الصحيح، وهو كذلك دليل على أن المشرك لا يستحق دخول الجنة. لما؟ لأنه لم يؤدي حق الله، لأنه لم يؤدي حق الله. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وليس المقصود هنا أن معاذ ابن جبل لا يعلم بأن إخلاص العبادة حق الله تعالى، وإنما كان يظن أن هناك أمر زيادة على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لذا قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال ثم قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا، أي إذا فعلوا عبادة الله تعالى وتبرأوا من عبادة غير الله تعالى؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. فحق العباد وحق الله تعالى على عباده أن لا يجعلوا له شريكا في العبادة. فإذا فعلوا ذلك تحقق السبب المدخل للجنة الموقف من الخلود في النار. فمن وقع في الشرك يستحق دخول النار ولا يستحق دخول الجنة. ومن يقول بأنه مسلم ولكنه معذور بجهله لا بد أن يقول أنه إذا مات من غير إقامة الحجة يستحق دخول الجنة لأنه مسلم مع وقوعه في الشرك الأكبر. وهذا يناقض نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين أي من الذين يستحقون العذاب التام. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من البراءة من المشركين واعتزالهم. قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ وقال عنه عليه السلام أي عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال فيجب اعتزال الشرك لابد من اعتزال الشرك والبراءة من الشرك. قال وأهله بالبراءة منهما أي اعتزال الشرك واجتنابهم لابد أن يكون بالبراء من الشرك ومن أهله كما صرح به في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير. قال وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله يقصد الشيخ محمد من التحريض على التوحيد أي حظ الناس وتحريضهم على الالتزام بالتوحيد ونفي الشرك أي البراءة من الشرك. ثم انتقل الآن ينتقل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن إلى مقتضيات الالتزام بعبادة الله تعالى والبراءة من الشرك. قال والموالاة لأهل التوحيد فلا بد أن توالي أهل التوحيد وتحبهم وتنصرهم وتكفير من تركه أي تكفير من فعل الشرك. قال بفعل الشرك المنافي له أي المنافي للتوحيد. ثم وضع قاعدة عقلية وشرعية قال فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان فمتى ولد الشرك انتفى التوحيد. متى ما وجد الشرك انتهى التوحيد. والمقصود لأنهما ضدان، أي لا يمكن أن يوجد في مكان واحد في وقت واحد. فمتى ما وجد الشرك انتهى التوحيد، ومتى ما وجد التوحيد انتهى الشرك. وقد قال تعالى في حال من أشرك وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فرتب الله تعالى على جعل الأنداد الضلال عن السبيل والتكفير واستحقاق العذاب. قال وجعل لله أندادا، وهذه حقيقة الشرك، ليضل عن سبيله. وهنا قد تكون اللام للعاقبة، أي أنه جعل الشرك وجعل الأنداد لله تعالى عاقبته الضلال عن السبيل، لأنه ليس كل من جعل لله ند يريد أن يضل عن سبيل الله تعالى، فبعضهم يظن أنه على سبيل الله تعالى ولكنه في حقيقته هو ضل عن سبيل الله تعالى. فاللام هنا تسمى لام الصيرورة أو لام العاقبة، لام الصيرورة أو لام العاقبة. مكتب على جعل الأنداد لله تعالى الضلال عن السبيل. وهذا معنى قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، لأنه جعل الله أنداد عبد غير الله تعالى فحقت عليه الضلالة. وقال إبراهيم لأبيه وقومي إني أراك وقومك في ضلال مبين، بسبب ماذا؟ بسبب الشرك. ويترتب على هذا الضلال الكفر والخلود في النار. قال شيخ عبد الرحمن فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. وأمثال هذه الآيات كثيرة، فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك، أي باجتناب الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. الشرك والإسلام نقيضان. لا يجتمعان ولا يرتفعان، كما قال الشيخ عبد اللطيف أبو الشيخ، قال اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافه الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. انظر هذه قاعدة مهمة جدا يا أخوان، وهذه القاعدة إذا علمنا حقيقة علمنا أن من لم يتبرأ من الشرك ولم يتبرأ من المشركين لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله، لأنه إذا تصور أن الشرك يناقض التوحيد وأن المشرك الذي يعبد غير الله تعالى لم يحقق لا إله إلا الله لأنه وقع فيما يناقض هذه الكلمة، من جهل هذا لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله، فهو لم يعلم ماهية هذه الحقيقة وأوصاف هذه الحقيقة، فضرورة لم يعلم ما يناقضها. وأنه لو علم أن الشرك يناقض حقيقة الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله تعالى، لحكم ضرورة على من وقع في الشرك بأنه مشرك، حكم ضرورة على من يناقض الإسلام بأنه مشرك، لأنه يعلم بأن الإسلام قائم على تحقيق لا إله إلا الله، وهذا الذي وقع في الشرك لم يحقق لا إله إلا الله، ضرورة لابد أن يحكم بأنه مشرك، فمن لم يحكم بأنه مشرك هو لم يتصور إذن حقيقة لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ عبد اللطيف، وهذا والنتيجة الآن التي يذكره الشيخ هي التي ذكرناها قبل قليل، قال وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين أي حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، أو بجهل كلا الماهيتين أي ماهية الإسلام وماهية الشرك. ثم قال ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر، أي لا يلتبس الإسلام بالشرك كما التبس على إخوان المشركين اليوم الذين يحكمون على المشركين بالإسلام، لأنه قد التبست عليهم حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، فأصبحوا يتصورون وجود الشرك والإسلام في آن واحد، ولكنهم لو تصوروا حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك وأنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يتوقفون أبدا بالحكم على من وقع في الشرك الأكبر أنه مشرك خارج من الإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. قال مثال ذلك، وهذا ما ذكرناه المثال ما بيناه قبل قليل، أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها، وأنه لساعد الجهل وقصور العلم عوائد مألوفة استحكمت بها البلية وتمكنت منها الرزية، وصار الانتقال عن العوائد والمشتهيات أعز شيء في الوجود وأصعب شيء على النفوس، ما لم يعارض ذلك معارض قوي في نفسه عظيم الصولة والقوة. وقال الشيخ عبد اللطيف في موطن آخر، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. ثم بدأ يفصل هذه الحقيقة بمعنى أو بكلام قريب من كلام شيخ الإسلام الذي نقلنا، قال فمن استكبر عن عبادتي ولم يعبده فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ومن عبده وعبد معه غيره فليس هو ممن يشهد لا إله إلا الله. هذا هو معنى كلام أهل الأمة أهل العلم أئمة أهل السنة والجماعة الذين يعلمون حقيقة الإسلام وحقيقة ما يجب على الناس، لذا كان أهل العلم هؤلاء الأئمة من أشد الناس بيان لهذه المسائل والدعوة إليها والصدع بها، تفضل لقطة يا أبو محمد.